قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب. هذا الباب باعتبار أن اللهجات التي كانت حين ذاك هي اللهجات متعددة، فسيكون حديث على أي لهجة من اللهجات نزل القرآن. ولذلك الآن علماء الأصوات المختصون بالتجويد حينما يعلموننا أحكام التجويد فهم يريدون أن يعطونا ويحكون لنا اللهجة التي كانت سائدة في قريش التي نزل فيها القرآن حتى نقرأ القرآن كما نزل. قال أبو جعفر: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمهم على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منهما ليس بلسان العرب ولغتها. نعم، ابن جرير تناول هذا في الدرس السابق كما مر معنا، وأنه ذكر ما معنى أن ما تحدثت به العرب هو عربي. لما بنى هذه القاعدة بنى عليها شيئا آخر، قال: فنقول الآن إذا كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه بأي ألسن العرب أنزل، أبألسن جميعها أم بألسن بعضها؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم أنهم عرب، فهم مختلفوا الألسن بالبيان متباينوا المنطق والكلام، يعني اللهجات عربية متعددة. وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيا وأنه أنزل بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عن الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ملمح على أن القرآن قد نزل بلغة العرب على لهجة قريش، لأن الله قد أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. يقول: فإن كان ذلك كذلك، وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم، تظاهر بمعنى تواترت، بما حدثنا به خلاد بن أسلم قال: حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمراء في القرآن كفر ثلاث مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذن هذا الحديث فيه ملمح على أن القرآن قد نزل بلسان العرب على لهجة قريش، وأن السبعة أحرف هي اللهجات التي كانت حين ذاك متوافرة في مكة، لأنه لا يضايق على لهجة من اللهجات فيما اعتادت عليه، لأن القرآن قد نزل ميسرا.